اللهم ثبتنا على الهدى وجنبنا أسباب الهلاك والردى إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أهلا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا رأيتم من أحد تقصيرا في أمانة في بيعه وشرائه وغير ذلك من معاملاته فعليكم بنصحه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا تحقروا أنفسكم ولا تيأسوا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا هدى على يدك أحدا كان ذلك من خير الأعمال لك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليهود في خيبر وقال: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا تحقرن نفسك أمام أي إنسان، ولكن نزل كل إنسان منزلته، فإن من الناس من يليق به السهولة والتيسير، ومن الناس من يليق به الشدة حسب ما تقتضيه الحال. لقد قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي ميدان الاختبار إذا رأى أحد منكم أحدا يغشش الطالب أو رأى طالبا يطلب الغش فإن الواجب عليه أن يخبر عنه إدارة المدرسة، وإذا أخبر عنه برئت ذمته وكانت المسؤولية على مدير المدرسة. إننا لا نريد التلاعب في اختبار أبنائنا فنعودهم على هذا ويخرجون وهم لا يعلمون شيئا مما اختبروا فيه. إن علينا أن نمنع هذا المنهج المحرم الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه. وإن على الطالب أن يكون مستعينا بالله معتدا بنفسه لا يهتم باللجوء إلى أحد. وإذا قدمت ورقة أسئلة الامتحان إلى الطالب فليستعن بالله وليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هذه الكلمة تعين الإنسان على مهمات أموره، وهي كنز من كنوز الجنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على شريعة الله من غير تفرق ولا منازعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا أيها الإخوة من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم أسقنا من حوضه،